من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس السادس والعشرون كذا في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ووقفنا على باب التقوى وهو الباب السادس ولا السابع؟ السادس، فقبله خمسة أبواب. ما هي؟ سلمك الله. الله الله، ودك بالفزعة؟ لا لا لا لا، أولها باب الإخلاص وفضله، ثم التوبة، ثم الصبر، ما جانا اليقين، باب ما جاء في الفزعات. هذه مهم منك، ثم باب الصدق، ثم باب المراقبة، وهذا باب التقوى. وبه يظهر براعة المصنف رحمه الله في هذا التصنيف والترتيب والانتقاء والتبويب رحمه الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التقوى. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. هذا بيان بديع منه رحمه الله في هذا التبويب وترتيب الآيات بعضها على بعض، فقال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية في آل عمران. فأمر الله جل وعلا المؤمنين، وهو أمر لك أيها المسلم، افتح له مسامع قلبك قبل مسامع رأسك، اتقوا الله حق تقاته. وهذا فيه أن هناك من يتقي الله لكن لا يتقيه حق تقاته. من ذلك اليهود، اتقوا الله فيما أطاعوا الله فيه ولم يتقوه حق تقاته. ومن أعظم ما لم يتقوا الله به حق تقاته أنهم كذبوا برسول الله عيسى بن مريم، وقذفوا أمه، وكذبوا بمحمد عليهم الصلاة والسلام، وقتلوا الأنبياء، ووصفوا الله بالنقائص والعيوب، وتمحلوا وتحيلوا على أوامره ونواهيه سبحانه. النصارى اتقوا الله لكن لم يتقوه حق تقاته، ابتدعوا، غلوا في عيسى وفي أمه، كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، شبهوا الخالق بالمخلوق كما شبهوا المخلوق بالخالق. المشركون اتقوا الله، ألم يكونوا يصوموا ويحجوا ويطوفوا بالبيت ويتصدقوا؟ هذا من تقوى الله لكن لم يتقوه حق تقاته. عصاة المؤمنين اتقوا الله جل وعلا فيما عظموا به أوامره، ولم يتقوه فيما طاوعوا فيه هواءهم وشهواتهم أو تخلفوا فيه عن فرائضه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فبينت هذه الآية مطلقة ما في آل عمران، أنك مأمور أن تتقي الله قدر استطاعتك، واستطاعة تعلمها أنت، وهي استطاعة قبل الفعل واستطاعة مقارنة للفعل. وربي يعلم أنك اتقيته قدر الاستطاعة أو أنك اعتذرت بعدم الاستطاعة. نعم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآيات الثلاث في الأمر بالتقوى، وختمها بآية آخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله، فأمر بتقواه وافترض ذلك على عباده، وهي كثيرة في أمره سبحانه بأن نتقيه. ثم ذكر جملة من الآيات ما دلت على فضل هذه التقوى وثمارها في الدنيا، وهي العاجلة، وثمارها في الآخرة. ففي تتمة آية الأحزاب: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الثلاث هي منافع أخروية أبدية سرمدية. وفي آية التغابن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه في المنافع المعجلة، أن من يتق الله عز وجل التقوى التي أمر بها وفترضها، جعل الله له بتقواه مخرجا من كل ضيق ورزقه من حيث لا يحتسب، الرزق الذي يكفيه عن الحرام، وهذا قدر زائد عن الرزق الذي هو مقدر عليه به قوام أوده. فهذا يؤتاه المؤمن والكافر والبر والفاجر والمكلف وغير المكلف. أما الذي في هذه الآية، لا، هذا القدر الزائد وأعظمه القناعة التي يرزقها الله قلب عبده، فلا تهمه الدنيا ولا تشغل قلبه ولا خاطره، لا ربح الرابحين ولا خسارة الخاسرين، لا تجارة المتاجرين ولا تسويف المسوفين. نعم. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا أي فيصلا بينكم وبين الباطل، وبينكم وبين أهل الباطل. فدلت هذه على قاعدة الولاء والبراء. ويكفر عنكم سيئاتكم، بتقوى الله، بتوحيده، بالإيمان به، بتعظيمه. ويوعدكم أيضا بأنه يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لن تدخل الجنة إلا بتقوى الله، وأيضا يؤتيك من فضله، وهذا مفهوم من قوله: والله ذو الفضل العظيم. ما هي التقوى؟ طرأ على الناس في الأزمان المتأخرة أثر المناطقة، حيث اشترطوا في التعاريف أن تكون جامعة مانعة، وهذا منهج غير سوي ولا سديد، وإلا رجعت الملامة بذلك على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لم يحدد التعاريف، بل قال لما سأله جبريل عن الإسلام: أتاه بمبانيه العظام. فأين هذا الحد الجامع المانع كما يشترطه هؤلاء، وأثر ذلك على متأخري المسلمين؟ ثم صارت بعد ذلك النزاعات بينهم في هذا الحد وفي هذا المفهوم. إنما يكفي أن تعرف المعنى هذا الذي فرض الله عز وجل عليك به. فما تقوى الله؟ تنوعت العبارات في عند أهل العلم في هذه التقوى، وهذا التنوع هو للوصول للمعنى الذي أمر الله به. وأشهر ما ذكروا: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حجاب، ستر، بفعل ما أمر وترك ما نهى، وهو دين الله الإسلام. ومنه قولهم: تقوى الله هي فعل المأمورات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، خشية وحبا ورجاء من رب البريات. وهذا معنى حقيقي. ومثله ما كان يكرره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في تقوى الله، قال: هي عبادة الله جل وعلا بفعل أوامره والزجر والانتهاء عن نواهيه. ومنهم قوله أيضا: تقوى الله هي طاعة الله وعبادته على نور من الله، وترك معصية الله عز وجل على نور من الله يرجو بها العامل ثواب الله واتقاء عقابه. فكلها دارت على هذا المعنى، ولهذا عظم الأمر بالتقوى وترادف مع عبوديته سبحانه وتوحيده توحيد الإلهية. نعم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. متفق عليه. وفقهوا بضم القاف عن المشهور وحكي كسرها، أي علموا أحكام الشرع. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أكرم الناس أتقاهم، أي لله، وأعبدهم لله. هذا هو أكرم الناس، لأن الكرم الحقيقي هو الذي فيه اعتاق نفسك من الموبقات ورفعها في مدارج الدرجات، هذا هو الكرم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: فأكرم الناس الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم. وكرمه ظهر بعدم انتصاره وانتقامه لنفسه عليه الصلاة والسلام. في هذه السورة العظيمة التي ذكر الله فيها خبره وشأنه وثنى فيها مرة بعد مرة بمواطن ومواقف توحيده وتعظيمه سبحانه وتعالى، وهذه السورة لك أيها المؤمن ميزان. وشلون ميزان؟ تبي تعرف إيمانك؟ اقرأ سورة يوسف وانظر حركة قلبك معها فتعرف مقدار ميزانك، مقدار ميزان إيمانك. كما أن القضاء والقدر معيار وميزان لإيمانك بالله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله، ليس عن هذا نسألك. قال: عن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. إذن العرب ما هم معدن واحد، معادن. وانظروا إلى بلاغته عليه الصلاة والسلام وحصافته وبراعته، فلم يتكلم عن أنسابهم، ولم يتكلم عن عوائدهم، ولم يتكلم عن منازلهم، وإنما ذكر شيئا جامعا وراء هذا كله. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بضم القاف وهو الأشهر كما ذكر النووي، وتأتي إذا فقهوا بكسرها. وما الفقه؟ هو تقوى الله، وهي عبوديته، وهي ملاحظة أحكام شرعه ودينه الذي أنزله علينا. إذن هذا المعيار في هذه التقوى. فليست المعايير في مد والشحم، ومن لم يذبح ويفطح لأضيافه عد عند أقرانه بخيلا، ترى إذا أخذنا هذا المعيار الرسول ما يصير كريم عليه الصلاة والسلام. إذا أخذنا الكرم هو مد أم الشحم، تفطيح المفاطيح، تقعيد القعدان، يكون على هذا المعيار عند المتأخرين الرسول ليس كريما. فابحثوا في أحاديثه وإكرام أضيافه، هل نحر لهم النحائر وزبر لهم أسنمتها أو فطح لهم المفاطيح؟ تجدون الجواب. وليس الكرم هو إبهاج الناس بمركبه ومنزله وملبسه، وليس الكرم هو مدح المادحين وثناء المثنين عليه، لا، الكرم دار على أمر يقوم في القلب في تقوى الله. ومن تقوى الله أنه يعفو عندما يملك، وهذا ما عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ما عليه أنبياء الله ورسله. يوسف لما ملك يغفر الله لنا ولكم، ولهذا أرجع ذلك إلى أمر الله، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما ملك فقال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما فيه انتصار للنفس، ملاحظة لثواب الرب جل وعلا، وهذا كله أثر التقوى وأثر الإيمان. نعم، قد يظهر على مروءة الإنسان وإيمانه ضعيف أو مفقود، لكن هذا من أثر هذه الخلة التي جعلها الله في هؤلاء الكرام والمعادن والأشراف. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، أي هذا المعيار، معيار الترقي ومعيار الممادح، هو بالخيار، بخيار الفعل. فإذا بنى على الإيمان فما أكمله وما أحسنه وما آصله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة. حلوة أي في عيون أهلها، خضرة لأن الأخضر دال على الرطوبة وعلى السعة وعلى الجمال، ولهذا يجعل الله الأرض بعد اقفرارها بإنزال الأمطار والبركة فيها خضراء، وتنبت من كل زوج بهيج. والخضر هو الشيء الذي له في النفوس بهجة وأنس، وليس المقصود منه خصوصية هذا اللون. وإن الله مستخلفكم فيها، إذن ما هي بلكم هذه الدنيا، ولا لمن قبلكم ولا لمن بعدكم، وإنما أنتم فيها خلفاء. فأنتم أبناء من؟ أبناء آدم. ولما خلق الله آدم ماذا جعله في الأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يخلف الأرض ويأتي من بعده فيخلفه، فيخلف أقوام آخرون، يخلف أقوام آخرين. وإن الله مستخلفكم فيها في الدنيا، حال معيشكم، حال كسبكم، مناصبكم، مدحكم، ثنائكم، ذمكم، أنتم فيها خلفاء. وإذا استخلفنا فيها ينظر ماذا نصنع، أنطيع الله، نمتثل أمره، نجتنب نهيه، أو نطيع أهواءنا ورغباتنا ومشتهياتنا، نعدل أو نظلم، نقصط أو نحيف. هذا من الاستخلاف في الأرض. وله الاستخلاف لازم يصير لك ولاية. أعظم ولايتك ولايتك على نفسك التي بين جنبيك، هل أطعت الله فيها أو عصيته فيها؟ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما كنتم تعملون. فاتقوا الدنيا، احذروها، هذا الشاهد من الحديث لما ذكر، اتقوا الدنيا بمخافة الله وتقديم عقابه عن الوقوع في نهيه، وأن تستزلكم هذه الدنيا فتوبقكم. ليه؟ لأن الدنيا من أعدائك. كم أعداؤنا؟ كم هي؟ لا أنا ما قلت عدهن، أقول كم هي؟ أربعة أو ثلاثة، وش رأيك أنت؟ ها أربعة، ما هي؟ إبليس والنفس الأمارة بالسوء المطمئنة، ما هي بعدوة لك تراها، صح؟ أي نعم. واللوامة التي تلومك على ترك الخير أو على فعل الشر، ما هي بعدوة لك، إنما عدوتك النفس الأمارة بالسوء. ثالثا الدنيا، رابعا الهوى. هؤلاء أعداؤك، والعداوة مستمرة ما فيها مهادنات ترى ولا صلح. تتقي هؤلاء الأعداء بما أمرك الله. واتقوا النساء، أمر بتقوى النساء، وتقوى النساء يتبادر إلى فهم الناس اتقاء شهوتهن، لا، تقوى النساء أعم من هذا. من تقوى النساء ألا تظلمها، لأن الله جعلها تحتك عوان. فأنت أيها الأب وأيها الولي وأيها الزوج، أنت قوام على من تحتك من النساء. ولهذا حرج عليه الصلاة والسلام حق من؟ الضعيفين. من الضعيفان؟ المرأة واليتيم. وفي حجة الوداع عظم صلى الله عليه وسلم حق المرأة لا سيما على الزوج، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله. فاتقوا النساء، وذكر حقها على زوجها وحق الزوج عليها، وهي ألا تعصيه في معروف، وألا توطئ فراشه من لا يحبه أو من لا أو من يكرهه. وحقها عليها، حقها عليه أن يطعمها من حيث ما طعم، ويلبسها من حيث لبس، ويسكنها من حيث سكن. فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. ما معنى أول؟ يعني أعظم، أعظم فتن بني إسرائيل كانت في النساء. بسبب النساء حرفوا كلام الله، وبسبب النساء تحيلوا على أوامر الله، وبسبب النساء وقعوا في الشهوات. والفتن، فتن الدنيا من أعظمها فتنة النساء، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، في اتقاء الدنيا واتقاء فتنة النساء، أي مخافة من الله سبحانه وملاحظة لثوابه وحذرا من عقابه، بأن تتقي الوقوع في هذه الفتن التي هي جماع الفتن. فتن الدنيا ومنها فتنة النساء هي جماع الفتن. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في أدعيته عليه الصلاة والسلام، وقد احتف العلماء بهذه الأدعية فجمعوها وحققوها ورووها، ومن هؤلاء الإمام مسلم، فإنه أفرد في جامعه الصحيح كتابا سماه كتاب الدعوات في ذكر أدعيته عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث الذي رواه بسنده عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وكان إذا ذكرها الراوي تدل على الاستمرار، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، هذا الشاهد، والعفاف والغنى. تأملوا في هذه الأربعة المدعو بها، أسألك الهدى أي هدايتك، والتقى أي تقواك، وأسألك العفاف، أعظم العفة عفة النفس عما في أيدي الناس، ومنها العفة عن الحرام، ومنها العفة عن المشتبه، والرابعة والغنى، وأعظم الغنى غنى النفس عن الناس والاستغناء عنهم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل عيشه وعيش آل محمد إيش؟ كفافا، أي لا غنى يطغيهم ولا فقرا يحوجهم، الفقر المدقع الذي يحوجهم إلى الناس، كفافا أي ما يسد حاجتهم ولا يحوجهم إلى الناس فينذل لهم. فهذه الأربع من تأملها وجدها جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وباب الدعاء باب شريف عظيم يتعلق بالتوحيد في عبودية الله ودعائه، لأن الدعاء أجلى أنواع العبادة، أظهر وأجمع أنواع العبادة الدعاء. وفي هذا قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا قال فلا تدعوا، أو قال فلا تعبدوا مع الله أحدا، قال فلا تدعوا، فدل على أن الدعاء أجل العبادة وهو معناها الأظهر. وفي السنن من حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أما حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره واستغربه الترمذي، قال حديث حسن غريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الدعاء مخ العبادة. فهو وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، يشهد له حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير. هذا الدعاء مهم أن يكون هجيراك أيها المؤمن في الفرائض وفي النوافل وفي لجأك إلى الله في السؤال. وأحسن وأكمل وأصح ما تدعو به هو الجوامع التي كان يدعو بها من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب عليك الحرص والاهتمام في تتبعها وحفظها والدعاء بها. وقد أغناك العلماء المؤونة وكفوك التعب فجمعوا في هذه المؤلفات المفردة، فمنها كتاب الأذكار في فصل الدعوات من جمع النووي رحمه الله، ومنها الكلم الطيب لشيخ الإسلام صحيحه للألباني، ومنها الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم، والأدعية والجوامع كثيرة. ومن أحسنها وأكثرها ذيوعا في هذا الزمان ما ألفه الشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله في الحصن، حصن المسلم، وقد ذهب المسلم وبقي حسنه، وفي الدعاء من الكتاب والسنة تعود عليها أن يلهج بها لسانك لتشغله عن أن يلهج بغير ذلك. وجوامع الأدعية التي دعا بها عليه الصلاة والسلام أنفع ما تكون لك في العاجلة وفي الآخرة. نعم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقال الله منها فليأت التقوى، رواه مسلم. هذا حديث عدي وليس عدي، لتعلموا أثر الإعلام على الناس. اسمه عدي بفتح العين، عدي بن حاتم الطائي، وكان سيد قومه، وكان ينازعه السيادة على طي عروة بن المضرس ابن أوس ابن لامن الطائي، وهو رضي الله عنه أبو طريف، وفي إسلامه قصة عجيبة سأكتفي بها وأرجئ الكلام على الحديث في الدرس القادم، تسمحون؟ ها؟ أيه؟ تسمحون ولا ما تسمحون؟ الله الله الله، أي والله تحبون السواليف، تحبون السباحين، لكن نقول كما قال العلماء تحبون الملح. أي نعم، تحمضون بهالملح. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتائبه وجيوشه إلى الأنحاء بعدما فتح الله عليه مكة، وتسامع الناس بذلك، فقال عدي بن حاتم الطائي لراعيه، وكان من العرب الذي يرعى عليه ايش؟ يرعى عليه ماله، وأنفس مال العرب الإبل، قال: إن سمعت يا هنتاه بخيل محمد وطئت أرضنا فاعتزل لي نجائبها وضعها في موضع كذا وكذا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة إلى طي فيها 450 من الأنصار، ما معهم إلا قائدهم مهاجري واحد. من هو يا مجذوب؟ لا، من هو يا أخواني؟ يا حسافتاه، السيرة والله أنكم فيها، لو أسأل عن أمر من أمور الدنيا طلع الحرب رجال. جعل عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبينما عدي في نادي قومه لم يرع إلا برجل يأتي على رحول له يدرجها يدرهم عليها، حتى أقبل عليهم فنزل من عليها وهي تمشي، فإذا هو صاحبه الأعرابي راعي إبله. قال: يا أبا طريف. قال: مه، ما وراءك؟ قال: ما أخبرتني أنك صانعه فاصنعه الآن. قال: آلله. قال: آلله. وطئتهم خيل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستخف عدي خفائف أهله وركب على نجائبه هاربا من أرض طي، من جبل سلماء وأجاء، موجها نحو بلاد الشام، لأنه كان على دينهم، وقد دخلت النصرانية قديما على هذه القبيلة. ومن قرأ منكم حديث طلق بن علي اليمامي، وقد أتى من وادي قران في نجد. وين وادي قران يا عبد المجيد؟ ترى ما بينك وبينه إلا 80 كيلو من طالع العجدة. وين وادي قران؟ الجرينة هذه، وفيها حديث الكنيسة المشهور: وكان راهبها من طي. وجه عدي نحو بلاد الشام، عاثت خيل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض طي، فقاتلت من قاتلهم وأسرت واستأسرت وجمعت، وكان من ضمن الأسارى سفانة بنت حاتم الطائي، وهي أسن من أخيها عدي، فاستصفاها عدي في صفي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو صفي النبي؟ أنت أشغلك الجوال أني خابر. ها يا محمد، ما هو صفي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أنا أسأل محمد ويجاوب جاره، شفت العجائب؟ خليل الله؟ أي والغش ما هو كويس. ما صفي رسول الله؟ لا، ها يا أخواني، صفي رسول الله هو خمسه التي ذكرها الله في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. جعل علي سفانة في صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عادة العرب إذا استأسروا السبي وش يشتغل، وش مهمته؟ الوط والخدمة ثم البيع. سفانة عجوز محد يبيها، فالخدمة لا تطيقها. فقالت لعلي رضي الله عنه: إني لا طاقة لي على الخدمة. قال: إن شأنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبلت عليه فسليه وتعرضي له. أرسل علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما فتح الله عليه ويبشره، فخرج صلى الله عليه وسلم عن المدينة مسيرة يومين أو يومين، فنطح واستقبل علي ومن معه، فنزل فأخذ بيد علي ومضى يمشي هو وإياه. فلما أقبل على السبي وعلى الصفي أشار علي بيده الأخرى إلى سفانة أن تعرضي له، فقامت سفانة فقالت: يا رسول الله، مات الوالد وغاب الوافد وليس لي طاقة على الخدمة، فمن علي من الله عليك. كلام العرب كبارهم كلام موزون وثقيل يكفي عن كثير من التطويل. فقال صلى الله عليه وسلم: من والدك ومن وافدك يا أمة الله؟ قالت: والدي حاتم الطائي ووافدي عدي بن حاتم. فقال صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله. ثم التفت إلى أصحابه قال: أطلقوها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. هذا الكرم، مو بالهياط، هذا الكرم. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي، فتأخر علي، قال: إذا رجع فسليه الحملان. مضى عليه الصلاة والسلام يمشي ويتفقد، ولما رجع تعرضت له، قالت: يا رسول الله، من أنت علي من الله عليك، وإني أسألك الحملان. حول المدينة وهل هم مواطنهم تفرقوا في طي. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: احملوها إلى حيث ما تريد. ما قال وين تبين، إلى حيث ما تريد. فحملوها إلى أخيها في بلاد الشام في أرض حمص، عن المدينة مسافة شهر على المطار. هذا الفعل وهذا الكرم وهذا النبل يؤثر في قلوب أهله ولا يؤثر في كل أحد، فلا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذووه. أما اللئيم والله لو تملاه من ساسه إلى رأسه ما يحس بهذا الشيء. إنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد. وما أكثر اللؤماء وما أندر الكرماء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. بلغت سفانة عند أخيها، بلغت أخاها، ففرح بها فرحا عظيما، فقالت له: يا أخي، جئتك والله من عندي أكرم الناس. فقال: ما أكرم من حاتم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم. اللهم صل وسلم عليه. فعل وفعل وفعل، فلا يفوتنك يا أخي. أثرت هذه في عدي وحفرت فيها مكانها. ما زالت أخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم تتوالى على عدي، حتى ركب عدي إلى رسول الله في المدينة، فدخل المسجد وفي عنقه الصليب، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يحدثهم، فقالوا: يا رسول الله، هذا عدي بن حاتم وهو فار من الله ورسوله، ملكه النبي، لو قال جدعوا راسه يعجزه ذلك؟ لا. قام إليه صلى الله عليه وسلم أمام الناس وأخذ بيده، مسك بيده منزلا له منزلته، ثم خرج هو وإياه من المسجد، فأقبلت عجوز فقالت: يا رسول الله، إنه لي إليك حاجة. قال عدي: فأرسل النبي يدي وذهب مع المرأة وأنا أنظر حتى قضى لها حاجتها ثم أقبل. هذا يؤثر في الكرام ولا ما يؤثر؟ تعليم بالفعل وبالقدوة وبالأسوة. فأدخل النبي عدي بيته فألقت إليه الوليدة بوسادة، ترى ما بالبيت إلا وسادة واحدة يجلس عليها، ما هنا فرش ولا كنب ولا صالة طعام، ما هنا إلا الوسادة. ألقتها الوليدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فألقاها النبي إلى عدي ليجلس عليها، إكراما ممن؟ من رسول الله لهذا الضيف. فردها عدي إلى رسول الله، فجلس النبي وجلس عدي وجاءه، قال: يا عدي، ما لك لا تؤمن؟ فقال: يا رسول الله، إني على دين مثل دينك، جيت الآن الفلسفات والأعذار، قال: إني على دين مثل دينك مثل دينك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، والله إني لأعلم بدينك منك، ألست تأخذ المرباع من قومك؟ وش المرباع يا أخواني؟ أنت أي الجزية، وهم كفار وهو يأخذ منهم الجزية، أي وش المرباع؟ ها؟ زي الخموس. زيه يعني وش يصير زيه؟ أحسنت، هذه مهم منك، هذه فزعة ولا حايل سائلة يا بعد حي. المرباع يأخذ ربع الغنيمة التي يغنمها قومه إذا غزوا، والعرب غزوهم كسب ونهب، يستعزلون الربع لعقيدهم، وهذا إلى عهد ليس بالبعيد، عقيدهم يأخذ البيضة وما دونها لغيره. قال: لست تأخذ المرباع من قومك؟ قال: بلى. قال: وذلك لا يحل لك في دينك، حرام في دينك. فأطرق عدي رأسه. ليه حرام يا خالد؟ ترى ذات سرينا قبل كم درس. خالد، أنت خالد؟ يا عجلكم عجلاه. ها أنت خالد؟ ها يا خالد، ها يا الله هفزع يا دبيخي، ها، لأن الغنائم حرام على من قبلنا ولا تحل لهم. هذا إذا كان في سبيل الله، شو عادي في سبيل الهوى والشيطان، من باب أولى. فأطرق عدي برأسه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد سراة الأنصار، وأظنه أبو قتادة، أن هذا، فجاء أبو قتادة: هذا ضيف رسول الله فأكرمه، ما عندهم ضيافات. فقال: مرحبا بضيف رسول الله. فأكرم أبو قتادة عدي بن حاتم، وصار يغدو به ويروح على رسول الله في المسجد، والرسول يبيه يدخل في الإسلام بقناعته، كما فعل مع ثمامة بن أثال لما ربطه في المسجد 3 أيام، ربطه يطعمه ويسقيه ويأتيه كل غدوة: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، ما له برخيص، وسل من المال ما شئت، يعني فدا عن أسري. ثلاثة أيام، وهو يعيد عليه نفس القول عليه الصلاة والسلام. في صبيحة الرابع قال أطلقوا ثمامة، لأن النبي أدرك ما يريد منه. ثلاثة أيام هو يسمع القرآن ويرى العبادة ويرى الصلاة ويرى الناس، وهذه تؤثر في الكرام أيما تأثير. غدا يوم عدي، غدا عدي يوما على رسول الله وهو يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقال عدي يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا، عربي ويعرف كلام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ما يجادله، والجدال لا يصلح مع كل أحد يا أخواني، والجدال إذا صلح مع بعض الناس إلى أن يصل إلى مرحلة العناد والمراء فلا يصلح. فقال يا عدي أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى يا رسول الله، الأحبار والرهبان. أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. قال عدي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. سمع عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تخرج الضعينة أي المرأة من الحيرة إلى مكة. وش الحيرة؟ محل البصرة الآن، بين البصرة وبين الكوفة. أن تخرج الضعينة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله. فقال عدي قلت في نفسي وأينها عن سراقطي، لأنه في المدرجة في الطريق حنشل البدو وحنشل طي، أينها عن سراقطي؟ وليس في الحديث كما زعم من زعم أنه جواز سفر المرأة بلا محرم، وإنما في الحديث ما دل عليه مقصوده من عظيم الأمن حتى لا يخاف من سارق ولا من ظالم ولا من معتدي. وإلا المرأة لا يصح أن تسافر سفرا إلا ومعها ذو محرم، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه الديباجة عظيمة لتعظيم المأمور به بعدها. لو قال يحرم أدى المقصود، لكن علقه بقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وهذا الحج فرض الله وركنه الخامس من أركان دينه، لا يجب على المرأة ولو كانت قادرة غنية ليس لها محرم يسافر بها لأداء الحج ورجوعها بعد ذلك من الحج إلى بلده، لأن المحرمية شرط للسفر، والسفر من شروط استطاعة أداء النسوك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة والقرابة كلهم واجمعنا بهم في دار الكرامة إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. نعم سم ضوابط ضرب الرجل للمرأة. لا يجوز أن يضرب الرجل موليته بنتا أو أختا أو زوجة إلا إذا قارفت ما يوجب هذا الضرب، لا محض انتقام أو هوى أو تسلط أو عن جهية، ولا بد أن يكون الضرب للتنبيه التأديب لا للتعذيب، فلا يكسر عظما ولا يشخب دما ولا يظهر ندبا. ولهذا يضربها بطرف ثوبه بطرف مسواكه مما يحصل معه معنى التأديب لا معنى التعذيب، والله أعلم. نعم أي عجل اثنين؟ جاب عجل اثنين. اي لهم ثلاثة سلمك الله، أقل ما قيل فيهم ثلاثة. أي. إبراهيم جاء بعجل. أبشر أبشر، تقوى تجيب بقره لضيفانك، وراك ضحكت ليه ما؟ طيب هذا إبراهيم أسوتك عليه الصلاة والسلام، غلبت العادة والطبع العلم والشرع، صح؟ إذن المشكلة أنها عوايد نبرر لها، لا أحكام ننقاد لي معناها. نعم إبراهيم قدم لأضيافه الثلاثة عجلا سمينا حنده لهم على النار، وهو لا يعلم أنهم لا يأكلون، والثلاثة في زمنهم يأكلون العجل. وسألوا بعض كباركم، الرجال الفحل يقول بخروف الحال، فلم يأتي بما فيه سرف وتبذير، وإنما أتى بما فيه كرم. وأكرم من إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا أولم على صفية بنت حيي أم المؤمنين بعد خيبر؟ لا نقول أنه كان ضعيف وما كان عنده شيء، عقب خيبر ما هي وليمته؟ علموني يا أصحاب الولائم في ولائم الزفاف والزواج، وليمة أكرم الناس صلى الله عليه وسلم هي الحيس، تمر وإقط وسمن، هذه وليمته على صفية. يقول بلال فنطعت الأنطاع ووضع عليها الحيس وليمة لصفية أم المؤمنين رضي الله عنها. لو يسويها واحد وش قال له الحين؟ ها؟ وبه تعرفون أن ما اعتاده الناس وألفوه فرق بينه وبين أن يضاف إلى دين الله جل وعلا. الكرم ليس بالسرف، إنما الكرم بما تجود به النفس. اللهم صلي وسلم على رسول الله. باقي لكم واحد، سم. أي أي، وش السؤال؟ أي نعم، يسأل أخوكم هل هناك تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن كيس فطن، وبين ما روي أن المؤمن غر كريم؟ لا تعارض بينهما، بل هما وصفان متنوعان في حال المؤمن. فالمؤمن كيس من الكياسة وهو العقل، وفطن من الفطنة، ومؤدى الكياسة والفطنة تورث الفراسة الإيمانية. وقد ذكرنا أن الفراسة ثلاثة أنواع، خلقية ورياضية وإيمانية. المؤمن كلما زاد في الإيمان كلما زادت فراسته، ومدارهما على الكياسة وعلى الفطنة. فالمؤمن كيس فطن، وكثير من الناس كيس قطن، هذا في الأصل كيس قطن، وبعضهم يكرم من عندي كيس تبن، وبعضهم كيس فحم، حتى لو جيت تشيله وصخك. وهذا يعكس طباعهم وأخلاقهم وتعاملاتهم، وعينك ترى وأذنك تسمع. وفي قوله المؤمن غر كريم، أي لا يخادع ولا يرضى أن يخادع. كريم أي حثه دينه على كرم نفسه وكرم مع عباد الله. وهذا الخلق في الكرم متجذر في العرب، زاده الدين رونقا وزاده كمالا. وأضرب لكم ذلك بمثل عام، إذا جاءك من يريد أغلى ما عندك من وجهك لا تغليه عليه بل ترخصه له، ولا لا يا أخواني؟ لكن لو جاءك يأخذ غصب عليك اللي في رجلك حذوتك، والله ما يأخذها. ليه؟ لأنه رجع إلى ماذا؟ إلى كرم نفسه وأنفته وعزته التي ما جاء الدين إلا بزيادتها وإكرامها في نفوس المؤمنين. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.